بسم الله الرحمن الرحيم. عليك يا رب. من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها صدرك يا رب يا رب الله يرضى عليك يا رب الله يرضى عليك يا ابو احمد خليك لك الله الله يا رب يا ابونا يا رب ادخلوها بسلام لهم ما يشاء وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقضوا في البلاد صدرك يا رب يا كريم يا رب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا رب الله الله الله الله في ذلك Oh!

الاول. الله اكبر. الصف الثاني. ثالث رابع كمان. عالي لا مش القطرة. الله يكرمك. انت ناري يا بني. صلى على النبي يا ابو صلاه. نعم. حضرة النبي. يا حبيب. طيب تعليم. الله اكبر يا سبحان يا رب. يا رب. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. الله عليك. غزينا عم مش هشبع ابدا. فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس والله يوم ينادي المنادي من طيب استمع لي كيف تجاوب النبي صلى الله عليه وسلم. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله عليك الله الله عليك الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله والسلام. يوم ينادي المنادي مكان قريب. ما تكلموش بالايات عشان انت بتخريج ليه الايات غصب عنك. انا مريض اكثر مرض كراضي جامد قوي ليه ساكت خالص. ايه رايك والتم يا يوم منادي من مكان قريب. يوم موت صيحة الحق كذلك يوم الخروج. إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير. يوم تشقق الأرض وهم سراعا. يوم يسمعون الصيحة بالحق. في أحسن من حق لا يوم ذلك يوم الخروج. ذلك حشر علينا يسير. الله الله أكبر. نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليه بجبار. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. عليه الصلاة والسلام. اللهم صل عليه يا رب. عليه الصلاة والسلام يا رب. الله أكبر. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. الله عليك يا فضيلة العالم. الله يسلمك. اللهم صل على حضرة النبي. السلام. الله أكبر. يا مولى السيجارة. الله يستعليك. الله أكبر. الله أكبر. عليك يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرة النبي الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. Come on, let's go.